بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وصلاة وسلاما على الهادي البشير والأمين النذير محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عباد الله، إخوان المستمعون وأخوات المستمعات من إذاعة القرآن الكريم بمدينة نابلسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم ويحلو الحديث معكم، وتهب نسائم الإيمان في شهر الرحمة والرضوان، ولا أخالكم يا رجال الإسلام إلا محبين لسماع الهدى والصواب، وأنتن كذلك يا فتيات الإيمان وزهرات الأرض الحقيقية، فلن ترضوا إلا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حياكن الله وبياكن وأكرم نزلكن ومأواكن وجعل الجنة نصيبكن ومثواكن. لن أتحدث في هذه الحلقة بحديث يخص الرجال والنساء، فقد أزمعت في نفسي أن أجعلها خاصة للنساء المؤمنات، ولم لا، وقد كان رسول الهدى عليه من ربنا أفضل الصلاة والسلام يخص النساء بحديث يحثهن فيه على مكارم الأخلاق ومعالي الإيمان، وكيف لا يكون ذلك وقد علمنا عليه الصلاة والسلام أن النساء شقائق الرجال. وكثيرا ما كان يقرن الله عز وجل ذكر النساء مع الرجال في آيات عدة، وما ذلك إلا لوحدة التكاليف الشرعية بينهم وبين الرجال، إلا ما كان من مواطن يختلف فيها الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل، فلكل حكم خاص وقضاء مناسب. إنها شريعة الإسلام وأنعم بها من شريعة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لآياته، وهو العزيز الحكيم. تعالي بنا يا لؤلؤة مكنونة وفتاة مصونة، تعالي بنا لنؤمن ساعة. فقد كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم التواصي بمجالس الإيمان، وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: تعالوا بنا نؤمن ساعة، كما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام بسند صحيح. يزداد الأجر والثواب إذا كان ذلك في زمن الرحمة وكثرة الثواب. إنه شهر رمضان المبارك، فحي هلا ومرحبا وسهلا بهذا الشهر العظيم، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. هل استشعرت يا أخت الإسلام فضيلة هذا الشهر حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أخرجه البخاري. هل استشعرت فضيلة الصيام حين تسمعي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا؟ لا أظنك قد غفلت عن ذلك الثواب الجزيل والأجر الوفير. وحين بدأت يا مؤمنة بالحديث معك، فإني والله لا أريد منك أن ترعي بسمعك إلي وأنت عني غافلة لاهية، فليتك تصغي إلى حديث الإيمان وتتجولي في حدائق العرفان، سائلا من المولى أن يجعل حديثي إليك خالصا لوجهه الكريم، وأن يبعد عنا جميعا مزالق الشيطان ومكائد إبليس. وقد قيل قديما: ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان، وما خرج من القلب لا ينساب ولا يصب إلا في القلب. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. سيكون هذا الحديث مرتبا بعون الله وقوته على عدة أمور، سميها ما شئت، ولك الخيار في اختيار عنوان هذا الدرس، فليكن إضاءات للمسلمات في شهر الصوم، أو وقفات مع الصائمات، أو اللآلئ الحسان للمتميزة في شهر رمضان، وأنت بعون الله المتميزة. هيا بنا يا أختاه إلى المراد. الإضاءة الأولى: أنت ورمضان. حدثي نفسك حين بدأ الناس في الحديث عن استقبال هلال رمضان، ماذا كان يدور في خيالك وماذا كان يسيح في بالك عن هذا الشهر الفضيل؟ ما هي خطتك المرسومة في استقبال هذا الشهر العظيم؟ لعل بعض النساء كن يفكرن في كتابة نوتة أو مفكرة صغيرة لشراء الطعام والشراب والإعداد للأطباق الشهية والأكلات اللذيذة في هذا الشهر الكريم، ثم ترهق كاهل زوجها أو أبيها بشراء تلك الحاجيات بل الكماليات من الطعام. وفئة أخرى من النساء تستقبل هذا الشهر بالنوم والخمول والكسل وطلب الراحة لأنها صائمة، ولأجل ذا فهي تقول إني أحتاج إلى النوم حتى لا أشعر بيومي كيف مضى. ثم تفيق هذه الأخت قبل أذان المغرب بنصف ساعة، تعد الطعام وتأكل منه ما كتب لها أن تأكل، ثم تذهب في رحلة رومانسية مع أحلام النوم في ليالي رمضان. وفئة أخرى من النساء يستقبلن هذا الشهر استقبالا باردا، وكأنه كأي شهر من شهور العام، إلا أنها تصوم فيه كما يصوم الناس وتعمل كما يعملون. وفئة أخرى من النساء يستقبلن هذا الشهر بالذهاب والإياب والزيارات والطلعات والذهاب إلى الأسواق والذهاب إلى النزهات، وكأنه شهر نزهة أو رحلات، فتخرج إما قبل الإفطار ولا ترجع لبيتها إلا بعد 11، ثم تنام إلى أذان الفجر، وهكذا دواليك دواليك. دع عنك أيتها الأخت المستمعة كم يكون في هذه المجالس من القيل والقال والغيبة وأكل لحوم الناس والكذب والبهتان وكثرة الضحك والمزاح، وكأن ليالي رمضان أعدت لمثل هذه الأحوال. وفئة أخرى من النساء استقبلن هذا الشهر بالترحيب والإجلال والكم الهائل من فعل الحسنات وبذل الخيرات والأعمال الصالحات، فهن من صيام إلى قيام إلى صدقة إلى تفطير للصوام إلى عمرة في رمضان إلى ذكر وثناء وبكاء ودعاء وقراءة للقرآن وطاعة للأزواج وتعليم للصبيان حقوق هذا الشهر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومبادرة للأعمال الخيرية مع الفرح والأنس والسرور في شهر الفضل والأجور. يا لله يا لله، شتان شتان ما بين الثرى والثريا، شتان ما بين المشرق والمغرب، شتان بين مرأة متنسكة عابدة وهي مع ذلك فرحة مسرورة لأنها في طاعة الله، شتان بينها وبين تلك المرأة صاحبة الأكل أو الطعام أو الخمور والمنام أو الذهاب والإياب لمجالس ليست إلا للقيل والقال. نسأل الله لهن الهداية والعافية والسلامة. والآن يا أيتها الفاضلة، أجيبي نفسك بالله عليك، من أي صنف أنت؟ إن كنت من أصناف اللهو والطعام والبطالة والتفريط بهذا الشهر، فأدركي أدركي نفسك وأنقذي دقائقك من أن تذهب سدى ثم تبكين عليها حين لا ينفع الندم. أنت يا فتاة مسلمة لن تكوني إذا فرطت إلا أوابة توابة بعون الله سبحانه وتعالى، رجاعة للحق أواها، لن تكوني بعون الله لعبة لشيطان أثيم قال عن نفسه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أرأيت يا أختاه كيف أضمر لك عدوك الأكبر الشيطان الرجيم عليه اللعنة من الكيد لك والحيل الخبيثة ليجعلك سادرة في لهوك تاركة لطاعة ربك، لكنك إن شاء الله لن تسقطي في شباكه ولن يرميك بنصاله، لأنك مريدة للحق بعونه سبحانه مبتغية للصواب. وإن بدا منك خطأ وقصور فهذا أنت في شهر رمضان قد فتح لك فيه باب التوبة والأجور، وستكوني بعون الله سبحانه وتعالى متمسكة بآداب هذا الشهر مبادرة لكل خير فيه وبر. وليكن شعارك: أنا الإسلام أدبني وبالإيمان أكرمني، فعشت العمر هانئة بعيدا عن لظى الفتن، بإسلامي سمت روحي وصنت بشرعه بدني، كتاب الله لي نور بأصفى الحب يغمرني، فينسيني هوى الدنيا وللجنات يحملني، بربي قد سمت عيني فأرقبه ويرقبني، إذا الأهواء نادتني حيائي منه يمنعني، أجل النفس أن تصبو لأمر لا يشرفني، أليس الله أوجدني لأبني قادة الزمن؟ وأنت بعون الله تبنين أيتها الأخت الفاضلة قادة هذا الزمان. الإضاءة الثانية: تجملي لرمضان بالبر والإحسان. كنت قد ألقيت درسا في الإذاعة في كيفية استغلال شهر رمضان، وكان الكلام فيه عاما للرجال والنساء، لكني أحب أن أركز الآن في الحديث للمرأة في أدوات تجمرها لهذا الشهر العظيم، وكيف تعيش معه بسعادة وسرور وبر وحبور. فمنها أولا، تصدقي يا أمة الله، فأنت في شهر البر والإحسان ومضاعفة الحسنات وتضعيف الدرجات، ألا تحبي أن تستنقذي نفسك من نار تتلهب وجمر يتوقد وجحيم لا يطاق؟ إذن ابذلي ما تستطيعينه، خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا فتاة الإيمان، والله لا أحب لك ولا أرضى أن يشوى جسدك بنار القيامة، وأنت تعلمين أن نارنا هذه التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكن من ذلك. لأجل ذا بادري وثابري، خاصة وأنك في شهر كان يكثر عليه الصلاة والسلام فيه من الجود والإحسان، وكان أكثر ما يجود في رمضان كما أخبر عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وخاصة أنك إذا كنت تعرفي جيرانا لك جوعا ومساكين وأيتاما وأرامل، عندئذ ما أجمل هبة الإيمان في قلبك لتذهبي إليهم وتعطيهم شيئا من الطعام لتنالي أجورا عظيمة، أجر الصدقة وأجر تفطير الصائمين وأجر خدمة الآخرين والإعتاق من النار ودعاؤهم لك. يا الله، ما أجملها من خيرات الحسان. تأملي أخيتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو ذر كما في صحيح الإمام مسلم، حيث أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. ثانيا، مما تستغلي به هذا الشهر العظيم خدمة زوجك وأهلك، فإن من أعظم ما ترتقي به المرأة إلى الله سبحانه وتعالى خدمتها لزوجها وطاعتها له. كيفنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام ابن حبان بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وأحصنت فرجها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. وكل هذه الأربع قد تجتمع في كثير من النساء في هذا الشهر. فمن أراد منكن يا أخواتي في الله جنة الرضوان فلتعمل بما في هذا الحديث. لهذا لو أمركم أزواجكم بالذهاب للصلاة مع جماعة المسلمين في صلاة التراويح، فإنه يلزمكن الطاعة لهم، لأنهم يريدون لكن الأجر والثواب. وفي المقابل، لو أمركم أزواجكم بعدم الذهاب إلى المساجد للصلاة فيها بالتراويح، فإنه يجب عليكن الطاعة والسمع وعدم منازعة أمرهم، لما قد يرى الأزواج في ذلك من الحكم الخاصة أو العامة التي لا تناسب ذهاب بعضكن للمساجد. وقد ذكرت هذه المسألة بالذات لما قد وقعت عليه من مشاكل يحصل الهجران بسببها عند هذه القضية. ولهذا فإن القول الحق في هذه المسألة أن ذلك راجع للزوج، لأمر الله للنساء بطاعة أزواجهم، إلا إذا أمر الأزواج بمعصية الله فحينئذ فلا سمع ولا طاعة، ويرمى بقول الزوج عرض الحائط. وقد قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها اعتبرت عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه لا بد أن يذكر، وهو أن البعض من الأخوات النساء هداهن الله إذا خرجن للمساجد يسببن في خروجهن من الفساد أضعاف أضعاف ما أرادوا تحقيقه من الأجر والمصالح في ذلك. ومن ذلك أولا، خروج البعض متعطرات متزينات إلى مساجد الله، ولا شك أن هذا فعل محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، رواه الإمام مسلم. وعن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من المسجد الضحى، فلقيتنا امرأة، تأملي يا أختي هذه القصة، قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد الضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي قبله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام. فقالت: وعليك. قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال أبو هريرة: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: هذه المرأة للمسجد. قال: الله. قالت المرأة: الله. قال: الله. قالت المرأة: الله. يعني الله، ما خرجت لي وما تطيبت إلا للمسجد. ثم قال أبو هريرة: فإن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة. قال أبو هريرة: فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي وصلي. أخرجه الإمام النسائي والبيهقي بسند حسن. ثانيا، ومن الأمور التي يجب للمرأة أن تنتبه لها إذا خرجت للمسجد ألا تؤذي المصليات بالرائحة الكريهة المنبعثة من بعض الطعام كالبصل والثوم أو روائح الطبخ، فإن المسجد لا بد أن تلبس المرأة فيه أو الرجل ملابس نظيفة، والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثالثا، بعض النساء هداهن الله تأتي بأطفالها الصغار إلى المسجد ويزعج بعضهم المصلين والمصليات، ولا شك أن هذه المرأة إن لم تستطع أن تجعل أطفالها في البيت فإن الخير في حقها أن تصلي في البيت حتى لا تزعج المصلين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، بعض النساء يجعلن المسجد بعد الصلاة مأوى للحديث والكلام والضحك والسلام وتعلو فيه أصواتهن، وهذا مخالف لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ذكر أهل الحديث ومنهم الإمام الدمياطي رحمه الله تعالى كما في المتجر الرابع أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجن من بيوتهن للصلاة يخرجن متبذلات متنفعات بمروطهن بالأكسية. تأملي يا أختاه، متبذلات ومتنفعات بمروطهن بالأكسية لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني أنهن متحجبات كامل الحجاب. وكذلك ظلام الليل لا يجعل الرجال يرون النساء. قال الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول للرجال: مكانكم حتى ينصرف النساء. إذن من السنة أن المرأة إذا انتهت من الصلاة في المسجد أن تبادر بالخروج ولا تكثر من الكلام والتحدث، فلكل مقام مقال. بعض النساء وللأسف يا أخواتي، وهذا حقيقة أمر واقع، كلام حقيقة يستغرب الإنسان منه يصدر في المسجد، وكلام سخيف لا تحتاج إليه المرأة أن تقوله في المسجد. وللأسف أن كثير من النساء يغلبن الكلام الدنيوي، وللأسف في المساجد أكثر من الكلام الديني، ولا شك أن هذا أمر خطأ. المرأة لو تكلمت بكلام ديني ثم أزعجت المصلين هذا لا ينبغي لها، فما البال بالكلام الدنيوي وقد تعلو الضحكات. حقيقة يا أخواتي هذا أمر لا يليق، ونحن كما قلنا سابقا لكل مقام مقال. لا بأس أن الأخوات يجتمعن في بيت من البيوت ويتحدثن بما يشأن بما يكون من الكلام المباح. ولهذا يا أخواتي الفاضلات، حين رأت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أحدث النساء في عصرها من بعض المخالفات الشرعية حين كنا يخرجن إلى المساجد، قالت: لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لما نعهن الخروج إلى المسجد. يا أخواتي هذا كما قال الدمياطي، هذا قول عائشة في حق السحابيات ونساء الصدر الأول. قال الدمياطي عن عصره: فما ظنك لو رأت نساء زماننا هذا، يعني عائشة، ما الظن لو رأت نساء زمان الإمام الدمياطي. وهذا كلام الإمام الدمياطي كان في الزمن الذي عاش فيه في القرن السابع، فما البال يا أختاه الآن في القرن الخامس عشر وقرن العولمة وقرن الكوكبة وقرن القرية الكونية والتفتح والشيء العجب العجاب. كيف لو رأت عائشة رضي الله تعالى عنها ما يفعله بعض النساء المنتسبات للدين حين يخرجن إلى المساجد أو حين يقفلن راجعات من المساجد؟ الله المستعان وإليه المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثالثا، مما يستحب للمرأة أن تستغل به هذا الشهر الفضيل أداء العمرة في رمضان، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأم سنان الأنصارية كما في الحديث الذي في الصحيحين: إن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولهذا فمن استطاعت منكن الذهاب لبيت الله الحرام لأداء عمرة في شهر رمضان فإنه والله الأجر العظيم وفضل كبير يجمع الله لك به يا أيتها الفاضلة بين شرف الزمان بشهر رمضان وشرف المكان بالحضور في بيت الله الحرام. فمن تهيأت لديها الفرصة وواتتها تلك الميزة فلتبادر لفعل العمرة، والفرصة إذا لم تغتنمها صاحبتها انقلبت عليها فيما بعد حسرة. وقد تتهيأ لك يا أختاه الأسباب اليوم، ولا تتهيأ لديك غدا. ليس في كل ساعة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإحسان. رابعا، مما يحسن بالمسلمة أن تستغل هذا الشهر فيه، وخاصة الأيام العشر الأواخر، بالذكر والدعاء. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها عاقلة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول إذا أدركت ليلة القدر؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه الإمام الترمذي والنسائي. خامسا، مما ينبغي للمرأة أن تحذره في هذا الشهر، وهو والله أمر خطير ولولا خطورته لما نبهت عليه، وخاصة للنساء، وهو الحذر الشديد من مجالس الغيبة والفحش في اللسان، فإن هذا الأمر منتشر بين النساء انتشارا عظيما. واعذروني يا أخواتي، ما الفائدة حينئذ من صوم لا ينزه صاحبته عن الفحش والكلام الذي لا يفيد؟ وقد قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. سألتك بالله يا أيتها الفتاة الفاضلة أن تتقي الله في صومك، وتعلمي خطر مجالس السوء والغيبة والفحش، وإن حضرت مثل هذه المجالس فابتعدي عنها، ابتعدي عنها، ولا تخالطيه أصحاب أو صاحبات هذه المجالس. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي يا أختي، المرأتين كادتا أن تموتا من العطش من شدة الصيام ومن شدة الحر، ذكرت تلك المرأتين للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له مرة أخرى فدعاهما، فأمرهما أن يتقيأ، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا، لحما عبيطا يعني معناه لحم طري وغير ناضج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا عما حرم الله عليهما. ما هو السبب؟ السبب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. إذن احذري يا أختي بارك الله فيك، واربئي بنفسك أيتها المؤمنة من مجالس اللغو والغيبة، فإنها محبطة لصيامك ومكثرة لسيئاتك. أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياك وجميع من يستمع عثرات اللسان. سادسا، مما يتوجب على المرأة الصائمة أن تتعلم في شهر رمضان معرفة بعض الأحكام الفقهية والرمضانية التي تحتاج إليها. ويكفيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وأخيرا يا أيتها الأخت الفاضلة، يا أختي الفاضلة، يا فتاة مصونة ودرة مكنونة، الله الله بتربية أبنائك وبناتك على حب الله ورسوله وطاعتهما وتقديم أوامرهما على أوامر أي إنسان وكل شيطان وفتان. رحم الله سيد قطب حين سمى المرأة بأنها حارسة القلعة، حارسة القلعة، وصدق، فإنها تحرسها من شوب الشائبين وأفكار المنحرفين وكلام الفاسدين. ما أجمل أن تربي المرأة أبناءها والأخت أخواتها وإخوانها على حب الصيام وتطبيقه منذ الصغر. وقد ورد في الحديث عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت الربيع بنت معوذ: فكنا نصومه بعد ونصومه صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار فنعطيه الطعام. أخرجه البخاري ومسلم. وللمعلومية، فقد دلت الدراسات والأبحاث الميدانية التي أجراها نفر من علماء النفس بإحدى الجامعات الإسلامية على مجموعات من الأطفال الذين يصومون شهر رمضان المبارك بأن نموهم النفسي والبدني، ويا سبحان الله، أحسن بكثير مما عداهم وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية. واعلمي يا أمه أن لك أجر من ربيتيهم على مكارم الأخلاق وحب عقيدة الإيمان وروح العزة الإسلامية والشهامة الرجولية. ورحم الله عز وجل أحمد شوقي حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى،